موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علي محمد محمود المقيم في قرية حنورة مركز صان الحجر محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ والسادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: قريتنا حنورة يا حضرات، وبصراحة هي مش لوحده، لا دي قرى كتيرة تبع المركز صان الحجر وولاد صقر، القرى اللي هي آخر محافظة الشرقية وعلى حدود محافظة الدقهلية. القرى دي يا حضرات بتعاني مر المعاناة من نقص المية، ما عندناش مية نشربها، بنشتري المية عشان نقدر نعيش، وأقل استخدام للعيلة مترين مية في الأسبوع بيكلفونا مبالغ كتيرة جدا، واللي حالته على قده بيشتري بالجركن للشرب ويعتمد في الأمور التانية زي غسيل الملابس والمواعين على المية الملوثة ريحتها فظيعة من مصرف حدوث. بجد يا حضرات بجد شيء صعب جدا جدا صعب، لأننا على ده الحال من سنين وياما اشتكينا، صعب لأننا مش ملحقين على مصاريف الحياة العادية عشان نقدر نشتري المية كل يوم بالشكل ده، صعب لأن بناتنا والستات عندنا اللي بينزلوا مصرف حدوث يغسلوا أصابتهم الأمراض الكتيرة قوي، صعب لأن الفقير اللي مش بيقدر يشتري المية بيعتمد على مية الطلمبات والمية اللي طالعة من تحت الأرض، دي مية ملوثة وناس كتير أصابوا بالفشل الكلوي. صعب لأننا في كل مرة بنشتكي بنسمع: أولا أنتوا كده بتغيروا الحقيقة، بتقولوا ما عندناش مية وبتكذبوا، وأنتوا عارفين اللي بيكذب بيروح النار. مش أنتوا عندكوا حرفيات يا أستاذ؟ ما بتشتغلش يا بيه، صدت من ركني. لا يا مواطن لا، أنا عارف شغلي كويس، المية بتجيلكم مرة أو اتنين في الأسبوع، بلاش تنسوا الحاجات الجميلة. كانت بتيجي مرة كل أسبوع لمدة ساعتين، حتى دي كمان ما عادتش بتحصل يا بيه. أصل بصراحة موتور المية بعافية حبتين، هو بصراحة باظ وما عادش نافع، لكن أوعدكم إننا هنصلحه في أقرب فرصة، والمية هتجيلكم تاني وكله هيبقى زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. عينك على كوبايه الميه ليه؟ دي بتاعتي. والسنين بتمر يا حضرات واحنا بنعاني المر ومش لاقين اصل الحياه الميه. مش عارف ليه البهوات في محافظه الشرقيه والبهوات في هيئه مياه الشرب والصرف الصحي مش عاوزين يعطفوا علينا ويوصلونا الميه ليه؟ تعبنا يا حضرات تعبنا، وقلنا نبعت شكوتنا يمكن صوتنا يوصل، جايز حد من حضراتهم يسمع ويستجيب. همسة عتاب. رضا سليمان.